قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الجواب الحازم الحاسم قرر النبي صلى الله عليه وسلم سنة الإسلام في العبادة، وقطع هذا الاتجاه الذي خطر على بال بعض الصحابة ورأوا أنهم به يصلون إلى درجة عالية من رضوان الله تعالى. وعلى الرغم من أن هؤلاء ما أرادوا باتجاههم هذا إلا المزيد من الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بغضب وختم كلامه بالبراءة ممن خالف سنته، فاستمر على هذا الاتجاه، مما يدل على خطورة هذا الأمر وأثره في الحد من تطبيق الإسلام كاملا كما جاء من عند الله تعالى. ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم هذا الإنكار الشديد مع صلاح نيتهم وصدقهم، لكونهم رأوا أن الدين محصور بهذه الشعائر. فلما رأوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص هذه الشعائر وجدوا أنهم قد زادوا عليه فيها، فخطر على بالهم ما يسوغ نقص عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عنهم، وهو كونه مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما كان هذا التسويغ يقلل من نسبة التقوى والخشية لله تعالى، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من طريقتهم، وإن كان من المقطوع به أنهم لم يريدوا التقليل من اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بخشية الله تعالى. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.